تفضل. الو. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. معك شيخ محمد. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تحجة معي. سؤالي هو يعني لو كرر المسلم من عمر في رمضان يعني يكتب له حجة ثانية؟ بدعة بدعة